بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. من هنا من الشرك تبعضية طبعا، لأن ليس هذا كل الشرك، شرك يعني مفردات كثيرة جدا وهذا بعضها. والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله. فقراءة الفاتحة مثلا سبب شرعي للشفاء، وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن وهو قدر لأنه يعلم بالتجارب. ولا بد في الأسباب من ثلاثة أشياء: ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعي أو قدري معروف بالتجربة. ثانيا، ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ثالثا، أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، ولا خروج أبدا لها عن قضاء الله تبارك وتعالى وقدر. ابن القيم يقول: في المدارج وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية. والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية اتباع جهم بن صفوان في الجبر، فإنه كان غاليا فيه يعني عنده غلو فيه. وعندهم أن الله لم يخلق شيئا بسبب، ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر، فليس في النار قوة الإحراق، ولا في السم قوة الإهلاك، ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به، ولا في العين قوة الإبصار، ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم، بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة الأجسام لا بها. فليس الشبع بالأكل، ولا الري بالشرب، ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة، ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخول النار، هكذا يقولون. بل يدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة. وطرد هذا المذهب طبعا لا شك أنه يفسد الدين والدنيا، بل ولسائر أديان الرسل. ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها، ولم يمكنهم ذلك، فإنهم لابد أن يأكلوا لابد أن يشربوا وأن يتخذوا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد وما شابه والألم. وقال: وقد قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد. فالالتفات إلى الأسباب ضربان: أحدها شرك يعتمد عليه اعتمادا كليا، اعتماد قلب كلي دون أن يلاحظ قدرة الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأسباب إنما تعمل بقدرة الله تبارك وتعالى وبتقديره وتوفيقه. والآخر عبودية وتوحيد، فالشرك أن يعتمد عليه، تطمئن إليه، يعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها، فهذا الالتفات عبودية توحيد إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب سبحانه وتعالى. وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة، فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له. وحقيقة التوكل القيام بالأسباب، يعني صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، واعتقاد أن الأسباب هذه بيد الله عز وجل لا تضر ولا تنفع ولا تفعل شيئا، إنما هي تؤثر بقدرة الله تبارك وتعالى، فقد يمنع تبارك وتعالى اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، كما حصل مع النار لما قال على النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاء المسببات يعني وتدفعه. فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها، فلا يركن إليها ولا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل شرعا وعقلا إلا عليه سبحانه وحده، فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده سبحانه وتعالى، هو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها، ولم يجعل فيها سببا يقتضي وحده أثره، بل لابد معه من سبب آخر يشاركه، وجعل لها أسبابا تضادها وتمانعها بخلاف مشيئته سبحانه، فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر، ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادها. وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته، فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله، والجميع بمشيئته واختياره. فلا يصح التوكل إلا عليه، ولا الالتجاء إلا إليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا في رحمته، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوباتك، وأعوذ بك منك. وقال: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعه، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، وبالله التوفيق. وطريق العلم بأن الشيء سبب، قد يدلنا الشرع على ذلك، كما قال الله عز وجل في العسل: فيه شفاء للناس، وكقراءة القرآن: فيه شفاء للناس، قال تعالى: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإما عن طريق القدر، كما قال: يعني جربنا هذا الشيء مثلا فوجدناه نافعا، الأعشاب بمختلف أنواعها وهكذا. وقد يلبس إنسان الحلق فيستريح، لأن انفعال النفس انفعالها له تأثير بين، وهذا مجرد شعور فقط، شعور نفسي يعني ليس أكثر. الرفع إزالة بعد النزول، والدفع المنع قبل النزول. والناس تقع في هذا الباب من الشرك يعني بصور مختلفة، منها لبس الأسورة مغناطيسية، مش عارف رفع الروماتيزم وهذا كله لم يثبت، ووضع جلد تمساح أو ذئب على البيت أو الدكان، يقولون لدفع الحسد والعين، وهذا لا يثبت أنه لا شرعي ولا قدري. وضع المصحف في البيت أو السيارة لدفع البلاء أو العين، هذا كله غير صحيح. تكرار آيات يعتقد فيها أنها تجلب الزبون مثلا، وضع سكينا عند الرأس عند النوم، مثل الطفل إذا ولد حديثا يضعون عنده حديدا لمدة أسبوع يقولون لدفع الحسد أو دفع الجن، مثل هذا. لبس خاتم معين مثلا لدفع الجن، هذا كله غير صحيح. لبس ما يسمى بالكف، وشيء من النحاس يوضع على الكف لدفع الحسد، خمسة وخمس. تعليق حدوة الفرس ونعل الفرس لدفع البلاء عن السيارة، المكروهات. ما يسمى بالحضاضة، قطعة من الجلد توضع لجلب الحظ. وضع جلد ذئب في البيت أو السيارة لطرد الجن أو العين. وضع جلد صيد على الأطفال لمنع الحساسية. بعض الناس يعتقد أن الشبكة بين الزوجين شبكة تجلب لهم النفع والمحبة، والدبلة الخطوبة ومثل هذه الأشياء، وخاتم الزوجية، ويدخل تحت هذه الأقسام كل خيط أو حديد يوضع على الإنسان لجلب النفع أو لدفع الضر. ومنها ما يفعله بعض الناس في عقد اللحية وتشويهها لدفع العين والحسد، قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون. قال ابن كثير: أي لا يستطيع شيئا من الأمر، أفرأيتم أي أخبروني، هو تفسير باللازم، لأن من رأى أخبر، وهي تنصب مفعولين: الأول ما، والثاني جملة إن أرادني الله بضر. تدعون يتضمن دعاء المسألة والعبادة، كاشفات يشمل الرفع والدفع. قل حسبي الله أي كافيني من الحسب، وهي الكفاية، وحسبي مبتدأ والله خبر، عليه يتوكل المتوكلون. قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر والخير والشر، قال تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير وحدك، فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك الخير إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشخص سبب فقط أجر الله على يده الخير لك، أو سبب أجر الله على يديه العذر لك، وإلا فما من شك أن النار تحرق والسبع يفترس والعدو يفتك بعدوه. ولا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر، ولكنها جند من جنود الله سبحانه، نواصيها بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها تبارك وتعالى. فإذا أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد حبس عنك هذه الجنود، فلا تعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تفوض أمورك إلا إليه، ولا يمنع ذلك من الأخذ بالأسباب. لكن تعتمد مع الأخذ بالأسباب، تعتمد على مسبب الأسباب تبارك وتعالى، يكون عندك صدق في اعتماد قلبك على الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الوهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث عند أحمد بسند لا بأس به، ويعني لكن يعني غالب كلام أهل العلم في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، لأنه من رواية الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران كما قال أحمد، ومبارك بن فضالة الراوي عن الحسن فيه ضعف، وله طرق أخرى، لكن الحقيقة لا يسلم منها طريق واحد، لا يسلم منها طريق واحدة حتى للاعتضاد لا يسلم منها. قوله رأى رجلا لم يبين اسمه، لأن الأهمية للحكم لا للرجل. في بعض الروايات أن الرجل هو عمران نفسه. حلقة أو صفر، الحلقة هو الشيء المستدير الذي يوضع في العنق أو الذراع، والصفر، الصفر نوع من المعدن. الوهنة، قال ابن الأثير الوهنة عرق يأخذ في المنكب أو المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفي اعتبار المقاصد. انزعها يرفعها بشدة مسرعا، وفيه المبادرة إلى إزالة مظاهر الشرك وعدم التواني في ذلك. لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا ومرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والشرك لا يفلح صاحبه، أي لا يفوز ولا يسعد. وهل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ يختلف ذلك باختلاف طبعا اعتقاد صاحبه، فلو اعتقد أنها من باب الأسباب وفقط طبعا هذا شرك أصغر، ولو ظن أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر، فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وفي قوله لو مت وهي عليك صلى الله عليه وسلم، أي لأن الأعمال بالخواتيم، أنه لو تاب قبل الموت صار كمن لا ذنب له. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول إسناده ضعيف، والحديث الثاني يعني تقول إسناده حسن يرتقي للحسن. من تعلق أي من علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله سبحانه وتعالى. تميمة خرزات تعلق على الأولاد يتقون بها العين، وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحروز والحجب، فهذا ليس بخاص بالخرز، وإنما هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلقات، ومنهم من يعلق النعل على الباب ويجعل وجه النعل مقابلا للشخص الآتي أو على السيارة، ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد، وهذا كله من أمور الجاهلية. فلا أتم الله له الجملة يحتمل أنها بمعنى الدعاء أو الخبر، وعلى كلا الاحتمالين فهي يعني محرمة. الودع والودع وهذه الأشياء أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين أو لا يصبه الجن. لا ودع الله له أي لا تركه الله في دعة وسكون، وضد الدعة والسكون القلق والألم. وقيل لا ترك الله له خيرا فعومل بنقيض قصده. ومن تعلق تميمة فقد أشرك، هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد أشرك، فهذا تصيبه مصيبتان، مصيبة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصيبة الثانية في عقيدته، لأنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. فإن قلت ما نوع هذا الشرك، هل هو الشرك الأكبر؟ نقول فيه تفصيل، إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقع هو الله عز وجل هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا. وهنا مسألة في قوله ما أفلحت أبدا، فالفلاح هنا على قسمين، فلاح المنفي والفلاح المطلق، هو دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبر بأن اعتقد أن تلك الحلقة من الصفر أو ذلك الخيط الذي يعلق بأنه ينفع استقلالا، أو يكون المنفي هو نوع من الفلاح أو يعني مطلق الفلاح، درجة من درجات الفلاح، ذلك إذا كان فاعله جعل ذلك سببا، يعني جعل أشياء سببا لم يجعل الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدر. الشرك الأصغر، وهذا له لفظان يكثران في كتب العقيدة خصوصا، مطلق الشيء والشيء المطلق، فيقول مثلا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الشرك المطلق ومطلق الشرك، الدخول المطلق ومطلق الدخول، التحريم المطلق ومطلق التحريم، فالتحريم المطلق هو التحريم الكامل، ومطلق التحريم أصل التحريم، فالشيء المطلق هو الكامل، ومطلق الشيء هو أقل درجاته أو درجة من درجاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط